قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد. وهذا معناه: إن دعا الوالد على ابنه بحق، أما إن دعا عليه بغير حق فلا يضره ذلك. وورد في الحديث الصحيح: بروا آباءكم يبركم أبناؤكم. رواه الطبراني في الأوسط وغيره. ومعناه: في الغالب هكذا يكون وليس بالكلية.